السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: باب ذكر الحج ودخول مكة. وإذا دخل المسجد الحرام فالاستحباب له أن يدخل من باب بني شيبة، فإذا رأى البيت رفع يديه وكبر، ثم أتى الحجر الأسود إن كان فاستلمه إن استطاع وقبله، فإن لم يستطع قام حياله ورفع يديه فكبر الله عز وجل وهلله، واطبع بردائه ورمل ثلاثة أشواط ومشى أربعة، كل ذلك من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، ولا يرمل في جميع طوافه إلا هذا. وليس على أهل مكة رمل، ومن نسي الرمل فلا إعادة عليه، ويكون طاهرا في ثياب طاهرة، ولا يستلم ولا يقبل من الأركان إلا الأسود واليماني، ويكون الحجر داخلا في طوافه، لأن الحجر من البيت، ويصلي ركعتين خلف المقام، ويخرج إلى الصفا من بابه فيقف عليه، فيكبر الله عز وجل ويحمده ويهلله، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ينحدر من الصفا فيمشي حتى يأتي العلم الذي في بطن الوادي، فيرمل من العلم إلى العلم، ثم يمشي حتى يأتي المروة فيقف عليها، فيقول كما قال على الصفا وما دعا به أجزأه، ثم ينزل ماشيا إلى العلم، ثم يرمل حتى يأتي العلم، يفعل ذلك 7 مرات، يحتسب بالذهاب سعية وبالرجوع سعية، ويفتح بالصفا. يفتح كذا عنده. يفتتح. أي أحسنت، عندنا يفتح. ويفتتح بالصفا ويختتم بالمروة، وإن نسي الرمل في بعض سعيه فلا شيء عليه، فإذا فرغ من السعي فإن كان متمتعا قصر من شعره، ثم قد حل. وطواف النساء وسعيهن مشي كله، ومن سعى بين الصفا والمروة على غير طهارة كرهنا له ذلك وقد أجزأه. وإن أقيمت الصلاة أو حضرت جنازة وهو يطوف أو يسعى فإذا صلى بنى، وإن أحدث في بعض طوافه تطهر وابتدأ الطواف إذا كان فرضا، ومن طاف وسعى محمولا لعلة أجزأه، ومن كان قارنا أو مفردا أحببنا له أن يفسخ إذا طاف وسعى أحببنا له أن يفسخ إذا طاف وسعى ويجعلها عمرة، إلا أن يكون قد ساق هديا فيكون على إحرامه. ومن كان متمتعا قطع التلبية إذا وصل إلى البيت، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ذكر الحج ودخول مكة. قال رحمه الله تعالى: وإذا دخل المسجد الحرام فالاستحباب له أن يدخل من باب بني شيبة. ولن يقول أهل العلم يسن دخول مكة من أعلاها، يسن دخول مكة من أعلاها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دخل من هذه الجهة، جهة كداء، جهة كداء بالفتح والمد، والخروج من أسفلها بالضم كداء. ويقول أهل مكة افتح وادخل واضم واخرج، هذا من أجل ضبط الموضعين، طريقة معروفة عند أهل العلم إذا أرادوا أن يثبتوا اللفظ فعلوا به هكذا. فإن كان بالحركات أو بالعلامات قرنوه بها، مثل هنا افتح وادخل، فتح للدخول، واضمم واخرج، اضمم معناه ضم متاعك بعضه إلى بعض وانتقل. هذا مناسب جدا، لكن أحيانا يضبطون بالنظير، وأحيانا يضبطون بالضد، حرام بن عثمان بلفظ ضد الحلال، حكم بن عتيبة بتصغير عتبة الدار، وهكذا. هذا كثير عندهم، كونهم يضبطون الكلمات بفتح أوله أو بفتح الكاف والمد كداء، هذا كثير جدا والأصل، لكن أحيانا يتطرق إليه التصحيف مع الضبط. ولذلك يلجؤون أحيانا أن يقطعوا الكلمة حرفا حرفا، لأنها تشتبه في صورتها مجتمعة ولا تلتبس إذا كانت مقطعة. على كل حال، النبي عليه الصلاة والسلام دخل من أعلاها وخرج من أسفلها. منهم من يقول إن هذا حصل اتفاقا لأنه أيسر وأسهل، وكل يصنع الأيسر ويصنع ما هو أرفق به وعلى طريقه، ولا يدخل هذا في المشروع الذي يقتدى به فيه، لأنه حصل من غير تخطيط، لكنه فعل ذلك عليه الصلاة والسلام. فمن لم يكن على طريقه، معلوم أن الذي يأتي من جهة شمال مكة يختلف عن الذي يأتي من جهة جنوبها، والذي يأتي من غربها يختلف عن الذي يأتي من شرقها. فهل السنة أن يستدير الإنسان حتى يدخل مع المدخل الذي دخل معه النبي عليه الصلاة والسلام، أو يقال أنه هكذا وقع اتفاق هذا طريقه؟ هما ملحظان لأهل العلم، فمنهم من قال يستحب دخول مكة من أعلى، ومنهم من يقول هذا ليس مما يلتفت إليه لأنه هذا طريقه عليه الصلاة والسلام. كداء كداء وين يقع الحين؟ ها وين؟ ها غير كدي، لا غير، لا من كدا، كدا بالضم والقصر. وين مكانه الآن؟ لأن كثير من العقبات ذللت التي كانت تعترض الطريق. نعم، هذا كدا بالضم الذي يخرج معه، لكن يدخل معه كداء بالفتح، هذا يأتي من جهة طريق المدينة من جهة الشمال. ها؟ أي توسعات؟ يعني مع الشامية ولا؟ على كل حال، انت يسر وإلا فالأمر في سعة. قال: وإذا دخل المسجد الحرام، يعني إذا أراد أن يدخل المسجد الحرام، دخل يعني إذا أراد أن يدخل المسجد الحرام فالاستحباب له أن يدخل من باب بني شيبة، وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام دخل مع هذا الباب من باب بني شيبة. في المناسك التي القديمة يقولون وهو المحاذي الآن لباب السلام، وفيه باب بهذا الاسم باب بني شيبة، وفيه باب آخر اسمه باب السلام، ويقال فيه مثل ما قيل في دخول مكة، كل يفعل الأرفق به أو يقصد هذا الباب لأن النبي عليه الصلاة والسلام دخل معه، وهذا من تمام الاقتداء، لكن شريطه ألا يشق على نفسه، لأن الناس لو ألزموا أن يدخلوا مع باب واحد أو قيل لهم أن هذا هو المشروع تزاحموا عليه، حصل بذلك مشقة عظيمة. فإذا حصلت هذه المشقة فيتسامح بمثل هذا، لا سيما وأن من أهل العلم من قال أن مثل هذا لا يقصد لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقصده، ليست لهم مزية على بقية الأبواب. فإذا رأى البيت رفع يديه وكبر، يرفع يديه مقتضى هذا أن يكون مثل رفع اليدين في الصلاة أو مثل رفع اليدين في الدعاء. نعم ها؟ فإذا رأى البيت رفع يديه وكبر، مع التكبير مثل التكبير في الصلاة، لكن نعم ما معروف فيه هذه كلها. يعني تغيرت الأبواب نقلت من هو ما كان مسور المسجد إلا في عهد المنصور، ما سوّر إلا في عهد المنصور مع عهد المهدي، في عهد المهدي ما كان مسور، يراه الرائي من بعد. نعم نقول كذا أو كذا. نعم إيه؟ هو يستمر من يجيب حتى الأبراج العمائر الكبيرة هذه، ثم يطلع على باب عبد العزيز مباشرة. لأن فرق بين كذا بالفتح والمد الذي يدخل معه وبين كذا بالقصر وكدي، هي ثلاثة. موضع الدخول هو المقصور الذي يأتي من جهة الشمال، من جهة المدينة، من جهة القادم من المدينة، وبالضم يأتي من جهة الجنوب مقابل له، معروف هذا. لكن الآن المسؤول عنه المدخول معه جهة من جهة المدينة، هو يأتي عليه الصلاة والسلام ويبيت كما كان ابن عمر يفعل بذي طوى، بذي طوى الذي هو الآن يقول العلماء أنه معروف بالزاهر، منهم من يقول لا هو معروف حارة البيبان وما حولها هناك. نعم، وهناك أيضا لوحة مكتوب عليها ذي طوى حول البيبان وجهة المستشفى هناك. ومنهم من يقول أن ذي طوى يمتد من الزاهر إلى هذه الجهة، فإذا كان يأتي من هذه الجهة ينام في تلك الجهة. والمقصود دخول مكة الآن، ما هو بدخول الحرم، فمن أين يصل إلى الزاهر؟ عن طريق المدينة، من طريق المدينة. طريق المدينة الآن المعبد المؤدي إلى المدينة، هل هو الطريق الذي يأتي منه عليه الصلاة والسلام؟ هم يسمونه طريق الهجرة، لكن في قدومه إلى المدينة إلى مكة من المدينة هو نفس الطريق الذي خرج منه؟ مسألة أمرها سهل يعني ما يتعلق بها حكم شرعي. فإذا رأى البيت رفع يديه وكبر وقال الذكر المشهور الذي يتداوله العلماء، اللهم أنت السلام منك السلام حينا ربنا بالسلام إلى آخره، لكنه لم يثبت به خبر صحيح، وإنما إذا دخل المسجد يقول كما يقول إذا دخل سائر المساجد، يقدم رجله اليمنى ويقول ما يقوله في سائر المساجد. فإذا دخل المسجد نعم هو ليس بدعاء، هو تكبير وليس بدعاء، فمقتضى كونه مقرونا بالتكبير أنه مثل رفع اليدين في الصلاة، لكن له وجه. وهل يدل يذكرون من فعل بعض الصحابة عليه دليل؟ فإذا رأى البيت رفع يديه وكبر ثم أتى الحجر الأسود، ثم أتى الحجر الأسود إن كان يعني إن وجد، إن وجد، لأنه في عصر المؤلف غير موجود، في عصر المؤلف الحجر الأسود غير موجود. في قصة معروفة شهيرة مؤلمة محزنة للقرامطة، حيث اعتدوا على الحجاج وقتلوا فيهم قتلا ذريعا في المسجد، وأخذوا الحجر الأسود ومكث عندهم 22 سنة، من 317 إلى 39، والمؤلف مات قبل أن يعاد الحجر، لما توفي سنة 34 المؤلف، قبل أن يعاد بخمس سنوات. ولذا يقول ثم أتى الحجر الأسود إن كان، يعني إن وجد، لأنه حينما قال هذا الكلام الحجر الأسود غير موجود. أن يعجب الإنسان، تم العجب حينما يحصل مثل هذه الأمور في أقدس البقاع، لكن ليس بمستغرب على هذه الطائفة الباطنية من القرامطة ونظرائهم وأمثالهم من أعداء الإسلام، ولو انتسبوا إليه، كل بلاء وفتنة ومحنة هم طرف فيها. صلى الله العافية. ثم أتى الحجر الأسود إن كان، يعني إذا دخل المسجد، تحية المسجد إيش؟ الصلاة، تحية المسجد الصلاة، وتحية البيت الطواف. فإن أراد أن يبدأ بنسكه مباشرة لا يصلي تحية المسجد، إنما يطوف بالبيت ويصلي ركعتي الطواف. وإن أراد أن يجلس ليرتاح، وإن كان السنة أن يبادر بالطواف، إن قال أنا والله متعب وأريد أن أرتاح قليلا يصلي ركعتين ثم يجلس كغيره من المساجد. ثم أتى الحجر الأسود إن كان، فاستلمه إن استطاع وقبله. من السنن تقبيل الحجر الأسود، ويستلمه ويقبله، فإن لم يستطع التقبيل اكتفى بالتسليم. وهل يقبل يده أو لا؟ جاء ما يدل على تقبيل اليد بعد الاستلام. فإن لم يستطع استلمه بما معه من عصا وشبهه كالمحجن، وقبل المحجن كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، الأصل تقبيل، ثم بعد ذلك يستلمه ويطوف. على كل حال فإن لم يستطع قام حياله ورفع يديه وكبر الله عز وجل، يعني مثل ما فعل عند دخول المسجد ورؤية البيت، ورفع يديه وكبر الله عز وجل وهلله وهلله. أولا هذه الأذكار كلها سنن، كلها سنن لا يجب شيء منها، فلو دار على البيت 7 مرات من الحجر إلى الحجر دون أن ينطق بكلمة فطوافه صحيح، لكن كل ما ذكر وما نقل عنه عليه الصلاة والسلام من التكبير في أوله والذكر والدعاء في أثنائه وقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة بين الركنين، كل هذه سنن لا يتأثر الطواف بفقدها إنما يكمل بها. ها؟ هو عند الافتتاح يقول أن يستقبل ويرفع يديه، ما بقية الأشواط إذا حاذا ورفع يده وقال الله أكبر، ولو قال بسم الله الله أكبر كما جاء عند البيهقي وغيره فلا مانع، لكن الأصل التكبير. وكبر الله عز وجل وهلله ويكثر من الذكر والدعاء أثناء طوافه، واضطبع بردائه، اضطبع الاضطباع أن يجعل وسط الرداء تحت إبطه الأيمن، ويرمي بطرفيه على منكبه الأيسر، هذا هو الاضطباع، ويضطبع في جميع الأشواط 7 ورمل 3 أشواط، ورمل 3 أشواط، والرمل الإسراع في المشي مع تقارب الخطى، الإسراع في المشي مع تقارب الخطى، رمل 3 أشواط لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك. ففي عمرة القضية جلس المشركون مما يلي الحجر، رحمك الله، مما يلي الحجر، وقال قائلهم يأتي محمد وأصحابه وقد وهنتهم حمى يثرب، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يخيب ظنهم وأن يريهم من الجلد والقوة وأن يثرب ما ضرتهم بشيء وأن حماها نقلت إلى الجحفة بدعائه عليه الصلاة والسلام. أمرهم أن يرملوا، فكانوا يرملون من الحجر الأسود إلى الركن اليماني ويمشون ما بين الركنين لأن المشركين لا يرونهم، لأن المشركين لا يرونه. 3 أشواط ومشوا في 4 الباقية، ولم يمنعه عليه الصلاة والسلام من كونه يأمرهم أو يشرع لهم أو يرمل هو ويقتدون به الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم، فكان يرمل من الحجر الأسود إلى الركن اليماني. قد يقول قائل إن هذا الفعل والترك بين الركنين إنما هو بسببهم، بسبب المشركين، وسبب المشروعية هو ما ذكره المشركون، فهل له أثر في العبادة بمعنى أنه نوع تشريك لأنه رمل من أجلهم؟ هل في هذا نوع تشريك في العبادة؟ لا يا شيخ، هذا من باب ظهر قوة كأن جهاد، يعني هذا من باب إغاظة المشركين، من باب إغاظتهم لا من باب مراءاتهم، من باب إغاظتهم فهو مشروع. في عمرة القضية مشى بين الركنين، وفي حجة الوداع استوعب الأشواط 3 كلها من الحجر إلى الحجر. ها؟ بالرمل، بالرمل استوعب الشوط كامل الأول والثاني والثالث من الحجر إلى الحجر ما مشى بين الركنين في حجة الوداع. لماذا؟ نعم المشركون لا أثر لهم ولا وجود لهم الآن، فالمشي بين الركنين أولا الرمل من أجل إغاظة المشركين، والمشي بينهما لأن المشركين لا يرونهم مرتفع. كل هذا ما في أحد يقول يأتي محمد وأصحابه قد فعلوا وقد سرى، لكنه من الأحكام التي شرعت لعلة أو لسبب فارتفع السبب وبقي الحكم. نعم. لا هو بقي الحكم، ارتفعت العلة وبقي الحكم، يعني كون الحكم يدور مع علته وجودا وعدما معروف أن هذا في العلل المنصوصة، وهذه علة منصوصة يأتي محمد وأصحابه هذه علة منصوصة، والعلماء يقولون الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، ولولا أن الرسول عليه الصلاة والسلام رمل في حجة الوداع لقلنا بهذا ولقال أهل العلم بهذا لأن العلة ارتفعت، لكنه رمل في حجة الوداع مع ارتفاع العلة، فدل على أن الحكم باق مع ارتفاع علته كالقصر في السفر، كالقصر في السفر علته الأصلية إن خفتم. وقد أمن الناس وبقي الحكم والقصر للصلاة في السفر مع ارتفاع العلة، وهذا من الأحكام التي شرعت لعلة ارتفعت العلة وبقي الحكم. الأصل لبيان أصل المشروعية لا بد من التعرض لما حصل بعمرة القضاء، ولبيان استمرار الحكم واستيعاب ما بين الحجر إلى الحجر لا بد من استحضار ما حصل في حجته عليه الصلاة والسلام. هذا مقصودك؟ فلا يكفي هذا عن هذا. نعم. كلتا اليدين في بداية الطواف، على كلامه في بداية الطواف يرفع، مع أن مقتضى رفع اليدين رفع الإشارة باليد هو بديل ما يشار به ما أشار به النبي عليه الصلاة والسلام وهو راكب بالمحجن، والمحجن يشال باليدين كلها ولا بواحدة؟ بواحدة. فهذا الذي يظهر أنها إشارة بيد واحدة. نعم. على كل حال هذا سنة إن تيسر، وإلا لا يلزم إذا كان بتأذى أو يؤذي لا يلزم، والتقبيل إذا كان بتأذى أو يؤذي لا يلزم. أحسن الله. نعم. إذا كان يطاف به في عربية هل يرمل به ليطوف به؟ نعم، إذا كان محمولا أو يطاف به في عربة أو ما أشبهها هل يرمل الذي يطوف به أو لا؟ وإذا رمل به فهل الرامل المحمول أو الحامل؟ نعم الحامل، الحامل الذي يرمل به، مع أنه يحصل منه أذى لو رمل به أو أسرع به هذا الناس. ورمل ثلاثة أشواط ومشى أربعة، كل ذلك من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود بناء على ما تقرر في آخر الأمر في حجة الوداع، ولا يرمل في جميع طوافه إلا هذا، يعني في طواف القدوم أول طواف يطوفه سواء طاف للقدوم أو للعمرة، وإن لم يطوف للقدوم ولا للعمرة وأخر الطواف إلى طواف الإفاضة مقتضى كلامه ولا يرمل في طوافه في جميع طوافه إلا هذا، أنه في أول طواف يطوف مقتضى كلامهم أنه يرمل فيه، ولا يرمل في جميع طوافه إلا هذا، وليس على أهل مكة رمل لأنهم لم يقدموا، ولا يمكن أن تنطبق عليهم العلة لأنهم لم يقدموا من مكان آخر، وإنما هذا بالنسبة لأهل الآفاق الذين يشبهونه عليه الصلاة والسلام في قدومه من المدينة إلى مكة. قال رحمه الله: من نسي الرمل فلا إعادة عليه. من نسي الرمل فلا إعادة عليه، نسي أو لم يتيسر له في الأشواط الثلاثة وتيسر في الباقي أو ذكر في الباقي، هل يرمل في الرابع والخامس والسادس؟ نعم، لأن سنة فاتة محلها. والمشروع في الأربعة المشي، يعني هيئة الرمل في الثلاثة، هيئة الطواف في الثلاثة الرمل، وهيئة الطواف في الأربعة المشي. فإذا أخل بهيئة الثلاثة فلا يخل بهيئة الأربعة. نظير ذلك إذا نسي الجهر في الركعتين الأوليين من صلاة العشاء، هل يجهل في الركعتين الأخريين؟ هذا مثله. ومن نسي الرمل فلا إعادة عليه، ومثله من لم يتمكن منه، ويكون طاهرا في ثياب طاهرة. طهارة شرط لصحة الطواف، شرط لصحة الطواف لما جاء من أنه صلاة، الطواف ببيت صلاة. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام طاف على طهارة وقال: خذوا عني مناسككم. وهذا قول الأكثر أنه يشترط لصحة الطواف الطهارة. فإذا طاف على غير طهارة فإن طوافه باطل، عليه أن يتطهر ويعيده. وكذا لو أحدث بأثنائه فإنه يتوضأ ويستأنف، وإن كان المؤلف له رأي في هذا. المقصود أن الطهارة شرط لصحة الطواف. ومن الأدلة على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لعائشة: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، غير أن لا تطوفي بالبيت. في رواية في المذهب ويقول الحنفية أن الطهارة واجب تجبر بدم، ورواية ثالثة في المذهب أنه سنة. يعني كمان أن تطهر فهو أفضل، ولم تطهر طواف صحيح. لكن المرجح في المذهب وهو قول جمهور أهل العلم أنه شرط لا يصح الطواف إلا به. ولا يستلم ولا يقبل من الأركان إلا الأسود واليماني. عرفنا أن الحجر الأسود يقبل ويستلم، يقبل ويستلم. فماذا عن اليماني الذي عطفه عليه مقتضى صنيعه أنه يقبل ويستلم؟ لكن ما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قبله، إنما استلمه من غير تقبيل. فإن لم يستطع الاستلام في الحجر الأسود يشير، وطرده جمع من أهل العلم في اليماني أنه إذا لم يستطع استلامه أنه يشير ويكبر، لكن ما في ما يدل عليه. النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى الحجر الأسود ولم واستلم اليماني، فما فيه ما يدل على الإشارة إلى اليماني مع التكبير، إن تيسر استلامه ولا تركه. وهل يكبر مع استلام الركن اليماني؟ أحسن الله إليك. العلماء يذكرون التكبير لكن ما أحفظ فيه شيء. ولا يستلم ولا يقبل من الأركان إلا الأسود واليماني، فلا يستلم الركنان الآخران من الجهة الشامية مما يلي الحجر. لماذا؟ لأنهما ليسا على قواعد إبراهيم، ليس على قواعد إبراهيم، لأن قريشا لما بنت الكعبة قصرت بهم النفقة، فأخرجوا من الكعبة جزء يقرب من 7 أمتار هو ما اتفق على تسميته بالحجر، هذا من الكعبة. فالركنان اللذان يليانه ليس على قواعد إبراهيم فلا يستلمان، وإن عرف عن بعض الصحابة كمعاوية رضي الله عنه أنه يستلم الأركان 4 ويقول ليس شيئا من البيت مهجورا، لكن فعله عليه الصلاة والسلام هذا، ما استلم الركنين الآخرين لأنهما ليس على قواعد إبراهيم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لولا أن قومك حديث عهد بكفر أو بجاهلية لهدمت البيت ولا أعدت على قواعد إبراهيم. ابن الزبير لما تولى حقق هذه الأمنية فبناه على قواعد إبراهيم وأدخل الحجر. الحجاج لما هدم أجزاء منها وتصدعت واحتيج إلى بنائها في عهد من؟ عبد الملك. نعم، هدمها وأقامها على ما كانت عليه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا شيء وهذا شيء. هذا تمناه النبي عليه الصلاة والسلام وحققه ابن الزبير، وهذا ترك الأمة عليه، فلا ينبغي أن يغير ما ترك الناس عليه عليه الصلاة والسلام. فأيهما أولى، تحقيق الأمنية أو تحقيق ما تركه النبي عليه الصلاة والسلام عليه؟ يعني لو تيسر لأحد الآن من الخلفاء أن يبنيه على قواعد إبراهيم، هذا هو الأفضل؟ إيه. لذلك لما سئل الإمام مالك من قبل المنصور أنه يعيده على قواعد إبراهيم قال لا، لا يكون بيت الله ملعب الملوك، يأتي ملك يقول أنا أريد أن أحقق أمنية النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يأتي الذي بعده فيقول أتركه على ما تركه عليه الصلاة والسلام، ثم يأتي ثالث ورابع وهكذا، يكون العوبة ملعب. وهذا من سياسة الإمام مالك رحمه الله تعالى، ومن فقهه ودقة نظره، لأن كل واحد من الملوك ولو كان من أفسق الناس يحب أن يقدم لهذا البيت شيء، ولو كان، لأنه بيت معظم في نفوس الناس كلهم، وخدمته تزرع ثقة الرعاية برعاتهم. نعم، اللي هي إيش؟ لا لا خلاص، تمنى والناس لا لا ما هم مثل أول، هو الأمر هم مثل أول أمر، ما كانوا حديث عهد بجاهلية أمرهم أشد، يفتتنون، لذلك ارتدوا بعده عليه الصلاة والسلام. نعم، نعم، لو أعيدت، يعني لو أعيدت على قواعد إبراهيم كما فعل ابن الزبير، هل تستلم الأركان 4 أو يكتفى بما استلمه النبي عليه الصلاة والسلام؟ المتروك لا دلالة فيه، الترك لا دلالة فيه على الوجود ولا على العدم، احنا ما ندري لو كان على قواعد إبراهيم، لأن هذه العلة منصوصة ولا مستنبطة؟ مستنبطة، ليست منصوصة. ما قال النبي عليه الصلاة والسلام أنه ليس على قواعد إبراهيم فأنا لا أستلمها، ولو قال ذلك لقلنا لا استلمناه. يستلم في كل شرط. ويكون الحجر داخلا في الطواف، ويكون الحجر داخل في الطواف لأنه من البيت مثل ما تقدم، ومن صلى فيه فقد صلى في البيت. وعائشة لما طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل البيت تصلي قال صلي في الحجر فإنه من البيت. وكان الأمر متيسر، إنسان يصلي فيه متى ما أراد. والآن تعسرت الأمور وكثر الناس واشتد الزحام، الله المستعان. في زيادة يسيرة قدر ثلثي ذراع، زيادة يسيرة، لأن الحجرة من البيت ويصلي ركعتين خلف المقام هما ركعتا الطواف. نعم نعم، لو صلى على الحطيم على جدار الحجر القصير هذا، ها شو ها لو جعل الكعبة خلف ظهره وصلى إلى جدار الحجر القصير هذا، ها شو تصح الفريضة ولا ما تصح؟ ها حكم داخل البيت، حكم داخل البيت. لكن من تجود نفسه بمثل هذا أن يترك البيت خلف ظهره ويصلي إلى جدار مختلف فيه؟ لأنه لو استدبر الكعبة الجدار القائم هذا خارج عن الكعبة، لأن فيه أيضا زيادة قليلة بقدر ثلثي ذراع ليست من البيت في الحجر، لا الجهة الشمال. لأنه محاذي للجدار، ما يتصور فيها زيادة، لأن الحجر من البيت ويصلي ركعتين خلف المقام هما ركعتا الطواف. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما طاف ذهب إلى المقام وتلا الآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجعله بينه وبين الكعبة وصلى ركعتين، قرأ في الأولى يقول يا أيها الكافرون، وفي الثانية يقول هو الله أحد. ومعلوم أن المقام ليس في مكانه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، أبعد عن الكعبة، أبعد عن الكعبة ليتسع المطاف للطائفين. هذه مصلحة، منهم من يقول إن عمر هو الذي أبعده، ومنهم من يقول أن السيل الذي اجترفه ثم رده عمر إلى هذا المكان. واتخذوا من مقام، المقام يحتمل أن يراد به محل القيام أو الحجر الذي قام عليه إبراهيم عليه السلام، احتمال الصيغة تحتمل. وبناء على ذلك إذا قلنا المراد به المكان فإننا نصلي بجوار الكعبة، لأن هذا هو مكان المقام السابق لما كان إبراهيم عليه السلام قام قائما عليه وهو في هذا المكان. وإذا قلنا الحجر فنتبعه أينما وجد، أينما وجد، يعني لو اقتضى الاجتهاد أن يدخل المقام هذا في الأروقة، اجتهد من اجتهد من أهل العلم ورأى إدخاله في الأروقة ليتسع المطاف، ولا شك أن وجوده له أثر في أيام الزحام. فعلى الاحتمالين إذا قلنا أن المراد مكان القيام قلنا الأولى أن يصلي بجوار الجدار، جدار الكعبة، لأن المقام كان هناك، مع أنه لو أبعد عن الكعبة إلا أنه جعل المقام بينه وبين الكعبة صح أنه اتخذ من مقام إبراهيم مصلى، يعني يصلي إليه ولو أبعد، لكن على أن يكون المقام بينه وبين الكعبة، فهو مصل خلف المقام، وقد اتخذ من مقام إبراهيم مصلى ولو بعد. نعم. التوارث، ما فيه إلا التوارث، تواتر العمل والتوارث. هذا هو الذي اتخذ إبراهيم مقام إبراهيم المصلى. لكن أنت لو جعلت هذا المقام وهذه الكعبة، نعم، وصليت هنا، اتخذ مقام إبراهيم المصلى، لو صليت هنا والكعبة أمامك بجوار هذا نفس الشيء، أو صليت عن يمينه، نعم، لو طال الصف ما يمكن، لأنه لو استقبل المقام خرج عن سمت الكعبة. حقق الآية، نعم. على كل حال إذا لم يتمكن الأمر في ساعة، لو صلاها خارج المسجد فعله عليه الصلاة والسلام، قالوا اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. نعم، يعني اتخاذ المقام مصلى هل هو للطائف فقط لركعتي الطواف أو لجميع الصلوات؟ صنيعه عليه الصلاة والسلام حينما انتهى من الطواف وانتقل إلى هذا المكان وتلى الآية أنه لركعتي الطواف، ويصلي ركعتين خلف المقام، هذه هي السنة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وإن صلاهما في أي مكان أجزأه ولو خارج المسجد، فقد صلاهما عمر رضي الله عنه بذي طوى، وهما سنتان في قول عامة أهل العلم، ومنهم من أوجبهما ومنهم من يقول هما تبع للطواف، فإن كان الطواف واجبا كانتا واجبتين، وإن كان الطواف مسنونا كانتا سنة. والقول المحقق عند أهل العلم، بل قول عامة أهل العلم، أنهما سنة. نعم. لا، ما في على رأيتها؟ أنا ما شفتها. على كل حال، على حسب الاحتمال، ولو صلى خلف هذا فقد صلى خلف المقام على الاحتمالين، لأن المقصود اتخذوا مقام إبراهيم مصلى أن تجعله بينكم وبين القبلة، ما هم تقفون بنفس الموقف الذي وقف، لا، اتخذوا من مصلى معنى اتخذوا منه قبلة تصلون إليها، نفس الاتجاه. أحسن الله. لو أقيمت الصلاة بعد فراغه من الطواف هل تجزئه صلاة الفريضة على ركعتين؟ نعم، هل تدخل ركعة الطواف بصلاة الصبح مثلا أو بركعتي الصبح؟ يعني مقتضى قاعدة التداخل أنها تدخل، وقد قال به جمع من أهل العلم، لكن الأكثر على أنها سنة مرادة لذاتها وتابعة لعمل مستقل فيؤتى بها ولا تدخل بغيرها، وهذا قول الأكثر. ها؟ من باب التعليم فقط، يعني جابر سمع النبي عليه الصلاة والسلام جهر من أجل التعليم، وإلا فالأصل أن المنفرد لا يجهر. ويصلي ركعتين خلف المقام، يصلي في أي وقت حتى في أوقات النهي، عمر رضي الله تعالى عنه طاف بعد الصبح وصلى الركعتين بذي طوى من أجل أن يخرج وقت النهي. فالمستحب أن الإنسان لا يقصد هذا الوقت في الصلاة، فإن كان قريبا من طلوع الشمس أو غروبها في الأوقات المضيقة ينتظر، يطوف ثم ينتظر حتى إذا ارتفعت الشمس أو غابت يصلي الركعتين. أحسن الله إليك. لو والى بين أسابيع الطواف، نعم، فهل يكتفي بركعتين لكل تلك الأسابيع؟ أولا الموالاة بين الأسابيع، يطوف أسبوعا ثم يطوف أسبوعا ثم يطوف أسبوعا، هذا معروف عن عائشة والمسور ابن مخرمة، ولم يثبت من فعله عليه الصلاة والسلام ولا من قوله. فمن أهل العلم يستدل بقولهما ويقول يجوز الجمع بين الأسابيع، وإذا فرغ صلى لكل أسبوع ركعتين، صلى لكل أسبوع ركعتين، فإن طاف أسبوعين صلى ركعتين وركعتين، وإن طاف ثلاثة صلى ثلاث مرات ركعتين ركعتين. ومنهم من يقول بالتداخل، كما لو جمع بين الصلاتين المغرب والعشاء أذكار صلاة المغرب وراتبة صلاة المغرب سنة فات محلها فيكتفي بركعتين، لكن الأكمل إذا قلنا بشرعية ذلك أن يصلي لكل أسبوع ركعتين. ثم إذا صلى الركعتين يأتي إلى البيت ويقبل أو يستلم الحجر كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يخرج إلى الصفا من بابه، يعني باب الصفا، فيقف عليه، يعني على الجبل، جبل الصفا، وهل الوقوف عليه سنة؟ يعني لو لم يرقى الجبل لا الصفا والمروة، وإنما استوعب ما بينهما فسعيه كامل صحيح مجزي. والصعود على الجبلين سنة. المقصود أنه يعلو على الجبل، يعني إذا استوى يكون بقدر عاد، كنا مقصود أنه يصعد ويخرج إلى الصفا من بابه فيقف عليه ويكبر الله عز وجل ويهلله ويحمده ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ويسأل الله تعالى ما أحب، يكرر ذلك ثلاثا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ويطيل الدعاء ويطيل ويدعو بين ذلك ويطيل الدعاء. نعم. قال يفعل ذلك ثلاثا، في حديث جابر يفعل ذلك ثلاثا. إذا كبر وهلل ودعا كرر ذلك ثلاثا، هذا ما يدل على حديث جابر. ويحمد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل الله تعالى ما أحب، يعني يدعو بما أحب. ثم ينحدر من الصفا، إذا صعد على الصفا تلا الآية كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، أبدأ مما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى آخره. في رواية النسائي ابدأوا بما بدأ الله به، وهذا يدل على أن البداء بالصفا واجبا لأنه أمر، وهكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، بدأ بالصفا وقال خذوا عني مناسككم. فلو بدأ بالمروة التغى الشوط الأول ويأتي بسبعة غيره. وإذا صعد على الصفا وذكر الأذكار ثم انحدر ووصل إلى العلم وسعى سعيا شديدا إلى العلم الآخر، سعى سعيا شديدا حتى أنه في بعض الأحاديث قالت إني لا أرى ركبتيه عليه الصلاة والسلام من تحت الإزار، من دوران الإزار مسدة السعي. ثم بعد ذلك إذا وصل العالم الآخر مشى حتى يصل إلى المروة، ثم يصعد على المروة ويهلل ويكبر ويدعو كما فعل على الصفا، ثم ينحدر إلى جهة الصفا حتى إذا وصل العلم سعى سعيا شديدا، ثم إذا وصل العلم الآخر مشى إلى أن يصل الصفا، هذا هو الأكمل. لكن إن لم يصعد واستوعب ما بين الجبلين، بمعنى أنه يضع عقبه على منتهى الصفا وأصابع رجليه على منتهى المروة، أجزاءه وكفى. ويدعو بين التهليل والتكبير، ما هو بين الأولى والثانية. فهذا فهمه بعض أهل العلم، قال إن الدعاء مرتين والتهليل والتكبير ثلاثا، لكن الذي يظهر أنه كرر ذلك ثلاثا بما فيه الدعاء. شلون؟ هذا لاغي، هذا يبدأ من الصفا. لا لا لا، إذا وصل إلى الصفاء التغى ما بين الصفا والمروة الذي بدأ به أول، من المروة إلى الصفاء، ولو بدون نية، لأنه ليس في محله. ثم ينحدر من الصفا فيمشي حتى يأتي العلم الذي في بطن الوادي، فيرمل من العلم إلى العلم، يرمل مقتضاه أن يفعل مثل ما فعل في المطاف، لكنه سعي وليس برمل. في المسعى سعي وهو أشد من الرمل، من العلم إلى العلم، ثم يمشي حتى يأتي المروة. الأصل في مشروعية السعي، هذا السعي بين العالمين الذي سمي به النسك، هذا هو ما جاء عن أم إسماعيل، لأن هذا منحدر الوادي، فإذا انحدرت بحيث لا ترى ولا ترى أسرعت، لأن الولد يكاد أن يموت من الجوع والعطش، أسرعت حتى إذا فرغت من الوادي المنخفض مشت، ثم طلعت على المروة تنظر هل جاء أحد أو حولها أحد. سبب المشروعية امرأة، سبب المشروعية فعل امرأة، وأهل العلم يقولون دخول السبب في النص قطعي، دخول السبب في النص قطعي. فهل تسعى المروة سعيا شديدا أو لا تسعى؟ ها؟ المرأة هي هو الآن كونها لا ترى أو تريد أن تقطع المسافة، اي والرؤية وعدم الرؤية هي الرؤية، أي عدم هي الرؤية المانعة من سعي المروة المرأة الآن، هي تريد أن ترى أو تريد أن لا ترى؟ أي. وعندنا المرأة في شريعتنا والمقرر عند أهل العلم أنها لا تسعى، وإن كان سبب السعي امرأة، وأهل العلم يقررون أن سبب الحكم، أن السبب داخل دخولا قطعيا في النص. فهل نقول أن المرأة أولى من السعي في الرجل، من الرجل في السعي، لأن السبب امرأة؟ لا، نريد أن نخرجه على قواعد أهل العلم. شرع من قبلنا، إذن كل السعي شرع من قبلنا. يعني لو تصور أن هذه المرأة سعت وأبواب المسعى مغلقة ما في خيرها، والعلة التي يعلل بها عدم سعي المرأة في شرعنا منتفية. هل نقول تسعى ولا ما تسعى؟ ها؟ العلم يطلقون أن المرأة لا يشرع في حقها السعي، ولا ترمل في الطواف، ولا ترفع صوتها بالتلبية، كل هذا من باب المحافظة على الستر والصيانة والعفاف، لأن لو سعت انكشف ما منها شيء. يعني الأصل في المرأة، يعني الأصل المرأة العجلة والخفة ولا التؤدة والسكون؟ خلاص انتهى الإشكال. المقصود أن المرأة في شرعنا لا تسعى سعيا شديدا. كون هاجر سعت في مثل حالها رغبة شديدة أو رهبة شديدة ما في ما يمنع. لو أن امرأة في شرعنا تبعها سبع نقول لا تسعين لأن تنكشفي؟ تسعى. لو صال عليها صائل، لو تبعها من يريد عرضها، أو تسعى، ولو ترتب على ذلك انكشاف شيء، لأنه ما هو مقصود لذاته هذا السعي. فلا تعارض به النصوص المحكمة التي تطالب المرأة بالستر والعفاف والصيانة. لا ما تسعى. فيمشي حتى يأتي العلم الذي في بطن الوادي فيرمل من العلم إلى العلم، وقلنا أنه ليس برمل وإنما هو سعي. ثم يمشي حتى يأتي المروة فيقف عليها ويقول كما قال على الصفاء، وما دعا به أجزاءه. أي دعاء يأتي به يكفي، لأنه ليس به شيء محدد. ثم ينزل ماشيا إلى العلم ثم يرمل حتى يأتي العلم، يفعل ذلك 7 مرات، يحتسب بالذهاب سعية وبالرجوع سعية. يحتسب بالذهاب سعية وبالرجوع سعية. ويذكر عن ابن جرير الطبري أن الذهاب والرجوع سعية واحدة، وقال به ابن حزم، يعني يسعى 14 شوط رايح جاي مرة واحدة. لكن عامة أهل العلم، وهو ما يدل عليه فعل النبي عليه الصلاة والسلام، أن الذهاب من الصفا إلى المروة سعية، ومن المروة إلى الصفا سعية، فيبدأ بالصفا وينتهي بالمروة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ابن حزم. إيه؟ لو حج لغير رأيه. 14 شوط. يعني من الطرائف أن شخصا من العامة هو كبير السن جدا سعى 14، لما فرغ قال إنا لله وإنا إليه راجعون، لست على طهارة، فذهب وتوضأ وسعى مثلهن 28. لما سأل قال يكفي، قالوا يكفيك ربع ما صنعت. ثم ينزل ماشيا العالم ثم يرمل حتى يأتي العالم، يفعل ذلك 7 مرات، يحتسب بالذهاب سعية وبالرجوع سعية، يفتتح بالصفا ويختتم بالمروة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. هل يقال يا شيخ أن انعقد الإجماع قبل خلاف ابن حزم وما حكي عن ابن جرير على أن الذهاب سعية والرجوع سعية؟ طيب انعقد، يعني هل تصور أنه يوجد ما يلزم الناس بـ 14، أو له أثر لو صنع أحد 14؟ لا، لو قال قائل بهذا العبرة بفعله عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه السلام انتهى، قصر على المروة. نعم، انتهى الإشكال، وبدأ بالصبا يقينا وانتهى بالمروة يقينا. فإما أن يقال سعى 7 أو 13، ولا يمكن أن يقول أحد 13. يفتتح بالصفا ويختتم بالمروة، فإن نسي الرمل في بعض سعيه يعني نسي أو كان متعب ومرهق وما استطاع أن يسعى سعيا شديدا فلا شيء عليه لأنه سنة. فإذا فرغ من السعي فإن كان متمتعا قصر من شعره ثم قد حل. فإذا فرغ من السعي يعني طاف وسعى، إن كان متمتع بقي عليه من نسكه العمرة الحلقة والتقصير. والمشروع في حقه إن كان الوقت يسير لا ينبت فيه الشعر أن يقصر قبل الحج، وإن كان في الوقت طول بحيث ينبت الشعر ويوجد ما يحلق للحج فالحلق أفضل. فإن كان متمتعا قصر من شعره ثم قد حل. إذا كان مفردا أو قارنا سعى طاف للقدوم وسعى بعده سعي الحج بقي على إحرامه حتى يبلغ الهدي محلة في يوم النحر. وطواف النساء وسعيهن كله مشي كله، يعني لا يشرع في حقهن الرمل ولا يشرع في حقهن السعي الشديد في المسعى. ومن سعى بين الصفا والمروة على غير طهارة، ومن سعى بين الصفا والمروة على غير طهارة كرهنا له ذلك وقد أجزاءه. إذا كانت الطهارة شرطا للطواف فليست بشرط، وإنما الأكمل أن يسعى على طهارة وليس بشرط للسعي. نكمل ولا ها؟ اللي ترى ايش؟ طيب، وكرهنا له ذلك وقد أجزاءه. وإن أقيمت الصلاة، وإن أقيمت الصلاة عن الفريضة أو حضرت جنازة وهو يطوف أو يسعى، يعني يصلي الصلاة الفريضة مع الناس ويصلي على الجنازة ويبني على ما مضى، لما طاف ثلاثة أشواط أقيمت الصلاة أو كبر على جنازة يصلي ثم يبدأ من الرابع ما يستأنف من الأول. لكن إذا كان في أثناء الرابع هل يستأنف الرابع أو يستأنف من حيث وقف؟ مقتضى قوله وإن أقيمت الصلاة حصلت جنازة وهو يطوف ويسعى فإذا صلى بنى، مقتضى قوله أن يبني حتى من أثناء الشوط سواء كان في السعي أو في الطواف، من المكان الذي وقف فيه. مع أن بعضهم يقول الأحوط أن يعيد هذا لأن الشوط الواحد لا يتجزأ، يعني إن تجزأت الأشواط أن ينفصل الشوط الأول عن الثاني والثاني على الثالث فإنه لا يمكن فصل الشوط الواحد بعضه عن بعض، فالأحوط أن يعيد من أوله. كيف؟ في المسعى؟ لا لا، هذا شيء يسير، هذا شيء يسير ما مثل الصلاة. وإن أقيمت الصلاة وحضرت جنازة وهو يطوف أو يسعى فإذا صلى بنى، وقول المؤلف وجيه أنه أدى ما عليه في نصف هذا الشوط وليس عليه إلا باقيه، لكن بعضهم من باب الاحتياط يقول يستأنف الشوط. وإن أحدث في بعض طوافه تطهر وابتدأ الطواف إن كان فرضا، وابتدأ الطواف إن كان فرضا يعني يستأنف، يعني هل الذهاب إلى الوضوء والرجوع أكثر من قطع الطواف للصلاة أو صلاة الجنازة؟ أحدث ثم ذهب إلى أقرب مكان من أماكن زمزم وتوضأ ورجع بسرعة، يبتدئ إذا كان فرضا أو يكمل؟ مو مقتضى قول المؤلف وإن أحدث في بعض طوافه تطهر وابتدأ الطواف إن كان فرضا، للتوالي ليقع متواليا. ها؟ انتقص وضوءه، لكن ما قبل الانتقاض باطل ولا صحيح؟ مثل الصلاة، هو اتجه يعني انصرف عن طوافه، انصرف عن طوافه سواء من أجل الصلاة أو من أجل الوضوء، فلا يظهر هناك فرق مبين. الفصل يسير ما يضر ولا يؤثر، لكن أحسن الله إليك تقييده بكونه فرض، لأنه يتسامح في النفل أكثر من الفرض، ويحتاط للفرض لأنه ركن، الفرض ركن من أركان النسك، فيحتاطون له أكثر مما يحتاطون للنفل. ومن طاف نعم يستأنف يستمر يبني على ما مضى. نعم، ومن طاف مثل ما لو صلى أو صلى على جنازة لا فرق. ومن طاف وسعى محمولا لعلة أجزأه، النبي عليه الصلاة والسلام طاف راكبا كما في صحيح البخاري، لأنه حطمه الناس وأراد أن يراه الناس ليأخذوا عنه النسك، فركب من غير إشارة إلى علة، فدل على جواز الطواف والسعي راكبا أو محمولا على ضوء هذا، لأن كونه حطمه الناس أو أراد أن يراه الناس لا أثر له في أصل العبادة، يعني أمر خارج عن العبادة. لكن إذا كان لعلة كما في رواية أبي داود وكان شاكيا، قلنا علة مؤثرة، أن الركوب من أجل الشكاية من أجل المرض، فلا يجوز الطواف والسعي للراكب من غير علة من غير مرض. والذي في صحيح البخاري لا لم يقيد بعلة ولا مرض، فهل يقال عنه إنه سنة؟ أيوه الطواف راكبا لمن حاله مثل حال النبي عليه الصلاة والسلام من أجل أن يراه الناس ويسألونه، لا شك في ذلك. ومن طاف وسعى محمولا لعلة أجزاؤه، الأصل أن الطواف والسعي مشي، هذا الأصل فيه ولا شك أنه أكمل، لكن إن احتاج إلى الركوب فلا مانع، وإن لم يحتاج فلا شك أنه خلاف الأصل. ومن كان قارنا أو مفردا أحبابنا له أن يفسخ، أحبابنا له أن يفسخ إذا طاف وسعى، قارن أو مفرد، قال أحبابنا له أن يفسخ إذا طاف وسعى كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه، أمرهم أن يجعلوها عمرة ويحلوا منها حتى إذا كان في اليوم الثامن أحرموا للحج، وتمنى ذلك عليه الصلاة والسلام، ولكن يمنعه من فعله سوق الهدي، وندم على سوق الهدي وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. أحبابنا له أن يفسخ إذا طاف وسعى، وقد أوجب بعضهم ذلك لمن لم يكن معه هدي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه بذلك، والأمر أصله الوجوب، لكن جماهير أهل العلم على أنه سنة. ومنهم من يرى أن الأمر بذلك والفسخ والانتقال من نسك إلى نسك خاص بالصحابة في تلك السنة، لكن لما قال من سراقه ولا غيره ألي عامين هذا أم للأبد، قال بل لأبد أبد، ويجعلها عمرة إلا أن يكون قد ساق معه هديا، فيمتنع عليه الإحلال، يمتنع عليه الحل، يلزم إحرامه حتى يبلغ الهدي محلة، فإذا نحر هديه حل كفعله عليه الصلاة والسلام، إلا أن يكون ساق معه هديا فيكون على إحرامه، فيكون على إحرامه لأنه يمنعه من الإحلال سوق الهدي. لكن هل سوق الهدي يمنع من التمتع؟ أو يتصور أن يتمتع لكن لا يحلق ولا يقصر حتى يبلغ الهدي محلة؟ ها؟ لا، إذا الفرق بينهما، إذا قلنا يتصور قلنا يطوف ويسعى للعمرة وهما ركناها، والحلق يسقط لأنه لا يجوز له أن يحلق. ها؟ لا، يزيد السعي، السعي الأول يلزمه سعي إذا قلنا يتصور منه التمتع، يلزمه السعي الأول. وإذا قلنا لا يتصور في حقه التمتع، قلنا لا يتصور في حقه التمتع، قلنا يفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ويكون القران في حقه أفضل، فيكون على إحرامه. ومن كان متمتعا قطع التلبية إذا وصل البيت، إذا وصل البيت يقطع التلبية التي اقترنت بإحرامه لعمرته، ثم يستأنف التلبية إذا أحرم لحجه. وأما القارن والمفرد فيستمر يلبي حتى يرمي جمرة العقبة كما فعل عليه الصلاة والسلام، أو إذا باشر أول أسباب التحلل، لأنه قد لا يبدأ بجمرة العقبة، يتحلل بغيرها، يطوف مثلا ويحلق ويلبس ثيابه، نقول يستمر يلبي حتى يرمي جمرة العقبة؟ لا، نقول حتى يباشر أول أسباب التحلل. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا كان يدون الله بذلك، إذا كان يدون أعتقد ذلك ويدون الله بذلك، هذا مرحب. ترى جايين بعدنا مجرد ما يجي الشيخ.